فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة لأبي بكر ولما؟ النبي لم يوصي على الصحيح لأحد بالخلافة كما قالت عائشة: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوصي، وإنما الصحيح أن خلافة أبي بكر دلت عليها إشارات، ولهذا قال بعض العلماء أن خلافة أبي بكر تثبت يعني بالإشارة والتلميح، لأنه جاء في حديث جبير بن مطعم في المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تلجأ إليه، قالت: إن جئت ولم أجدك، قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فدل على أنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، ومعروف أن الإمام والخليفة هو الذي يصلي بالناس، وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهذا ما حصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب كتابا وأن يوصي بأبي بكر، ولما رأى فضله وأنه مما لا يختلف فيه قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني لا يمكن أن يختلف الناس في مثل أبي بكر. وهذا النص مما يدل على أنه هو الخليفة بحق، بل إن هذا القول هو أقوى من النص، لأن النص إنما قد يكون لمن يختلف فيه، وأما هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا يمكن أن يختلف في مثل أبي بكر، وأن الله يأبى بحكمته وعدله وعلمه بخلقه، والمؤمنون وهم خيار الأمة من الصحابة، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم المرور أمام المصلي، وهل المسجد النبوي والمسجد الحرام لهما خصوصية في ذلك؟ بل لهما خصوصية في التعظيم، وتعظيم المرور بين يدي المصلي فيهما، فإن المرور بين يدي المصلي محرم في كل مسجد، ولهذين المسجدين خصوصية في تعظيم المرور بين يدي المصلي. وعلى من يقول الآن ويوجه الناس ويتكلم من العوام وغيرهم يقولون: هذا المسجد وانت في الحرم، ويمر بين يديه، عليهم ان يتقوا الله ولا يتكلموا الا بعلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المسجد وفي هذه المدينه يحدث يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40. فلو كان هذا المسجد مستثنى، فاول ما ينصرف في الذهن استثناء هذا المسجد، ويسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فهذا النص عام واضح ولا يجوز ان يتاول. وأما أن بعض أهل العلم قال: إذا وجد الزحام، فهذا ليس خاص بالمسجدين، إذا وجد الزحام والمشقة فهذا ليس خاص بالمسجدين، لكن الآن ترى الجرأة أن إنسان يصلي إلى سترة والمكان من أمامه ومن خلفه واسع، ثم يأتي من يمر بين يديه وقال: أنت في الحرم ولا بأس بالمرور بين يدي المصلي، هذا لا يجوز. ولهذا أنصح إخواني، من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها أن يتجنب المسلم المعاصي. كيف الإنسان يعصي في المسجد؟ نحن بحمد الله كما تلاحظون الآن في صلاة وفي عبادة وقراءة، كيف يتصور أن تكون معصية في المسجد؟ من المعاصي التي تكون في المسجد المرور بين يدي المصلين. والله إنها جرأة عندما ترى رجل يخترق أناس يصلون وقد يبلغ عددهم أكثر من 100 يمر بين يديهم ولا يبالي. ما الذي يحمله على هذا؟ لو بقي وانتظر إلى أن يفرغ هؤلاء من صلاة خير من أن يمر بين أيديهم. ثم هذه المعصية لا تضر المصلي، وإنما تضر المار بين يديه إذا كان هو المعتدي. وأما إذا تسبب المصلي وصلى في غير مكان ولم يتخذ سترة، كان يصلي على الأبواب، فلا شك أن المصلي أيضا هنا يخاطب بشيء، بأنه يتجنب الصلاة في الطرقات وعلى الأبواب، وإذا صلى أن يتخذ سترة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: وصلت إلى المدينة يوم أمس وأنوي الإحرام من الميقات، ميقات أهل المدينة، فهل هناك أيام يلزمني أن أمكثها في المدينة؟ لا يلزم المكث متى ما أتيت هذا المسجد وصليت فيه صلاة فريضة أو نافلة فقد تمت الزيارة بحمد الله، وإذا ذهبت إلى مكة معتمرا فأنت أيضا على خير إن شاء الله. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: يسأل عن راتبة العشاء، كم عدد ركعاتها؟ راتبة العشاء ركعتان كما هو معروف، راتبة الفجر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، كل هذه الرواتب ركعتان لكل صلاة، وراتبة الظهر القبلية 4 وبعدها ركعتين، هذه الرواتب. نعم. صلى الله عليكم. السائل يقول: لو صليت راتبة العشاء مع الإمام في صلاة التراويح بنية واحدة هل هذا يجزئ؟ الإنسان يبحث عن الأجر لا يبحث عن نقص العمل. أنت إذا صليت الراتب وصليت التراويح كمل لك قيام الليل مع الإمام وزاد أجرك بالراتبة. وإذا جعلت هذه الصلاة وهو أول ما يصلي الإمام في التراويح راتبة نقص من صلاتك مع الإمام. فلماذا الإنسان يبحث عن الرخص؟ صلي راتبة العشاء ثم بعد ذلك ادخل مع الإمام في الصلاة. ولكن أنا أوصي أيضا الحرص بالمبادرة لأنه الآن مع شدة الزحام فإن القيام قد يكون مباشرة بعد أن يمكن لوقت يسير من أداء الراتب. بعض الناس يتوسع في الذكر ثم بعد ذلك يقوم ويصلي وقد يطيل ثم يدخل. احرص دائما أن تشهد الصلاة من أولها، صلي ركعتين خفيفتين مع حضور القلب ثم ادخل مع الإمام في صلاته. نعم. صلى الله عليكم. السائل يقول: هل يجوز الخروج من المعتكف لضرورة وجزاكم الله خيرا؟ الاعتكاف سنة والخروج منه هو قطع لهذه العبادة، ولكن قطعها لا يترتب عليه إثم وإنما هو تفويت لفضيلة. فالإنسان إذا دخل معتكف عليه أن يلزم معتكف، فإذا خرج لحاجة أو لأمر من الأمور فهذا قطع للاعتكاف، حاجة من غير الحاجات التي يحتاج إليها في اعتكافه. أما حاجته التي تكون لبقائه في المسجد كذهابه لدورات المياه وذهابه لطعام إذا لم يؤتى له به في المسجد أو إلى لباس فهذا لا بأس به. وأما أن يخرج لحاجات أخرى يعني من صلة رحم وتشييع جنائز وقيام ببعض الحقوق الأخرى فهذه لا شك أنها أعمال صالحة لكنها تقطع الاعتكاف. نعم. صلى الله عليكم. الأسئلة دائما تتكرر عن عمرة التنعيم. سبق أن نبهنا كثيرا على أن هذه العمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى الاعتمار من التنعيم، وإنما رخص لعائشة رضي الله عنها وقال لها: أجرك على قدر نصبك. فدل على أن غيرها أولى منها وأن العمرة تكون من المواقيت. ولو كانت هذه العمرة مستحبة لبادر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها، فدل هذا على أن غيرها أولى منها. وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بهذه العمرة دل على أنها جائزة، لا نقول أنها باطلة، لكن الأفضل هو لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. هذا أحد الإخوة المتابعين لنا عبر الشبكة جزاه الله خيرا جمع لنا مجموعة من فتاوى في لبن الحمير، لعلنا نكتفي بفتوى واحدة نقلها من فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. السؤال يقول: بعض النساء يذهبن بأولادهن عند امرأة تعالج الأمراض بالطب العربي مثل الأشجار وغير ذلك، ولكن أحيانا يدخل من ضمن العلاج لبن الأتان أنثى الحمار يشربه الطفل المريض، فهل يجوز إعطاء الطفل هذا العلاج؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز لأحد أن يتداوى بألبان الحمير لأن ألبان الحمير محرمة، ولم يجعل الله تعالى شفاء عباده بما حرم عليهم، لأنه لو كان لهم فيها خير ما حرمها، ولا يجوز للطبيبات أن يخلطن الدواء بشيء من ألبان الحمير وهن بذلك آثمات، فعليهن أن يتقين الله وأن يبتعدن عن خلط الدواء بشيء محرم. جزاه الله خير. وهذه فائدة. نعم. ولا شك أن الرجوع إلى كلام أهل العلم ومنهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين مما يكفي ويشفي إن شاء الله لطالب العلم في هذه المسائل وللمسائل التي قد تكون محل يعني اختلاف بين الناس. ويعني هذه أيضا من ثمرة من فوائد النقل المباشر، فجزى الله من اجتهد وأفادنا هذه الفائدة خيرا. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، أردت الاعتكاف ولكن عندي أخ لي أردت أن أساعده في زواجه وزواجه كأنه يقول في العيد، فهل إذا احتسبت الأجر في خدمته يكون لي أجر الاعتكاف علما بأني أحببت الاعتكاف؟ إذا قمت على خدمتي فلك أجر الخدمة وصلة الرحم، وأما الاعتكاف فأجره لمن فعله، فهذا عمل آخر والاعتكاف عمل. فإنت إذا أعنت أخاك وقمت على إعانته وأنت ما حملك على ترك الاعتكاف إلا هذا فأنت إن شاء الله مأجور ولك أجر. وأما إذا كان بعض الناس يترخص من باب أن يرى هذا أهون عليه من الاعتكاف فالله عز وجل مطلع على ما في القلوب، لكن على كل حال هو على خير إذا حسنت النية. نعم. الأخ يقول حديث أن تمشي في حاجة أخيك خير لك من أن تعتكف. كيف؟ حديث أن تمشي في حاجة أخيك خير لك من أن تعتكف في هذا المسجد. نعم، ولا شك أن الأعمال المتعدية يعني هي خير، لكن أنا أقول أيضا ينبغي مراقبة الله عز وجل في النفس، لأن بعض الناس يعني قد يستثقل الاعتكاف فيترخص بشيء، أما إذا لم يمنعه من الاعتكاف إلا هذا فهو على خير. وأيضا هذا الحديث لا شك أن السعي في إعانة المسلمين كما ذكر أهل العلم أنه من الأعمال المتعدية وله أجر وفضيلة، ولكن إذا أمكن أن يجمع بين الأمرين فهذا أفضل، مثل أن يكون شيء يقبل التأجيل، يعني هل الاستعداد مثلا للزواج يحصر في هذه العشر، فأنا الذي أوجه إليه لمن أراد الزواج وغيره أن يؤجل الكثير من الأمور التي يمكن تأجيلها أو تقدم عن هذه الليالي، لأن هذه الليالي فاضلة ينبغي الحرص عليها. نعم. جزاكم الله خير وحسن الله إليكم ونفع الله بما قلت.